للطاف وصلنا احفظ لقبورها للطاف وصلنا لقبورها كم لا عشفنا باليسر ما حد سألنا كم لا عشفنا باليسر ما حد للطف وصلنا للطف وصلنا لقبور هنا للطف وصلنا ما حد سألنا كم لا عشفنا باليسر ما حد سألنا دمعي العقيلة فجار مسيلة صاحت حجابكم يا أهلي تراب المنية يمكم رجعنا طافيح جميعنا حملتنا موجات الحزن للغاضرية ولا وايل منكم استقبل حرامكم ولا وايل منكم استقبل حرامكم ما قلتوا شفنا الشم هضم والشم رزية ما حد يسايل من هالأرامي ويقيلها هالرحلة شعجب صارت بطية جينا بهضمنا وشدت ألمنا جينا بهضمنا وشدت ألمنا وشقد تحملنا صبور ما حد سألنا وشقد تحملنا صبور ما حد للطف وصلنا للطف لقبور أهل ما شاء الله للطاف وصل لقبور أهلنا كم لا عشفنا باليسر ما حد سألنا كم لا عشفنا باليسر ما حد سألنا جيتي ويا رحلي لزيارة أهلي جيتي ويا رحلي لزيارة أهلي ما حد تلقاني ونهض كانهم نسوني أصرخ ونادي بهاي البوادي كنت بيسو يا أهل الشيم لا تواخذوني يوم العفيتكم ما ودعيتكم يوم العفيتكم ما ودعيتكم تدروني مشوني غصب يوم السبوني بهذا التمني خيبت ظني كل ظني لو يمكم أريد تستقبلوني كنا بضعينا لما اجينا كنا بضعينا لما اجينا كل والي شفناه بقبر ما حد سألنا يا الله كل والي شفناه بقبر ما حد سأل للطف وصلنا للطف وصلنا للطف ما شاء الله ما شاء الله نشمي كم لا عشفنا باليسر ما حد سألنا كم لا عشفنا باليسر ما حد سألنا. إلى الشعر العجيب الأستاذ جابر الكاظمي. جيتي ويا رحلي لزيارة لي، جيتي ويا رحلي لزيارة لي، ما حد تلقاني ونهض كانهم نسوني، أصرخ ونادي بهاي البوادي، كنت بيسر يا أهل الشيم لا تواخذوني، يوم العفيتكم ما ودعيتكم، يوم العفيتكم ما ودعيتكم، تدروني مشوني غصب يوم السبوني، بهذا التمني خيبت ظني، كل ظني لو يمكم أريد تستقبلوني، كنا بضعينا لما اجينا، كنا بضعينا لما اجينا، كل وايل شفناه بقبر ما حد سألنا، كل وايل شفناه بقبر ما حد سألنا، للطف وصلنا للطف للطف وصلنا لقبور أهل، كم لوعة كم لوعة شفنا باليسر ما حد سألنا، كم لوعة شفنا باليسر ما حد سألنا، يا أهلي الأطايب ما جيت عاتي، يا أهلي ما جيت عاتب، جيت اعتذر منكم على الغيبة الطويلة، جيت اشكي حالي هضم الليالي، انا العقيلة واشحن قلب العقيلة، تعذب دليلي بغيبة كفيلي، مكفولة كنت وأصبحت أنا الكفيلة، وأهلي الضغاين تبرى الضعاين، وتحاوشت قوم الغدر من كل قبيلة، أمنا الزكية نطلع سبية، أمنا الزكية نطلع سبية، ما حد تبصر بالأمر ما حد سألنا، ما حد تبصر بالأمر ما حد سألنا، للطف للطف ما شاء الله. كم لاعة كم لاعة شفنا باليسر ما حد سألنا، كم لاعة شفنا باليسر ما حد سألنا، يومي الخدونة يومي الخدونة من يسرونة، عفنا الجثث فوق التروب صرعة ورهينة، ردنا انت وادع والحادي مانع، ما خيرونا وبالغصب عنكم مشينا، واللي هضمني عقب الكفلني لنعايني تزجر وشمر يبرض عينه مدمعنا يتفاح والحاج طواح عقب الخيم روس الأهل خيمة علينا هالحاج فتني صوته علمتني هالحاج فتني صوته علمتني شنهو العمل بينا زجر ما حد سألنا شنهو العمل بينا زجر ما حد سأل للطف وصلنا للطف وصلنا لقبور ما شاء الله للطف شملوا عشفنا باليسو ما حد سأل ما شاء الله شملوا عفنا الضحايا هاي البداية عفنا الضحايا هاي البداية للكل فطوح بالضعن حاد الرجايب من دخلونا الكتال خونا ويانا دخلوا عالرجس روس الأطايب نسمع عدونا يشتم أبونا نسمع اشتم ابونا شنجاوبه واحنا حرام خدر غرايب طاغي وتماده بظلمه وعناده سهمي الشماته امضى من سهم الحرايب بنوحي ومحنه نقابل محنة بنوحي ومحنة نقابل محنة من هالمحن شفنا شكثر ما حد سألنا من هالمحن شفنا شكثر ما حد سأل للطف وصلنا للطف حتى غجاير صدر أوامر أي حتى غجاير صدر أوامر من الكوفة للشام بهضم تمشي العقايل طواح ضعنا تجدد حزيننا من شفنا وسهل الشيم فوق العواسي الشامي وأهلها نصبت حفلها الشامي وأهلها نصبت حفلها مستم شرب جنت لخوتي وشمي الأرامين وعظام رزية بمجلس أمية وعظام رزية بمجلس أمية شاهدنا راس ابن النبي بطشت الأراذيل دمكم علامة بعيني اليتامة دمكم علامة بعيني اليتامة وش صبر ابنات الطهر ما ما حد سألنه وش صبر بنات الصبر ما حد للطف وصلنا للطف كم لوعة كم لوعة شفنا باليسر ما حد سألنا ما شاء الله كم لوعة شفنا ايه حتى غجاير حتى غجاير صدر أوامر من الكوفة للشام بهضم تمشي العقايل طواح ضعنا تجدد حزيننا من شفنا وسهل الشيم فوق العواسيل الشام وأهلها نصبت حفلها يا الله الشام وأهلها نصبت حفلها مستبشرة بشكل اخوتي وشبي الأرامل وعظام رزية بمجلس أمية وعظام رزية بمجلس أمية شاهدنا رأس ابن النبي طشت الأراذيل دمكم علامة بعيني اليتامة دمكم علامة بعيني اليتامة وش صبر بنات الطهر ما حد سألنا اي والله وش صبر بنات الطهر ما حد سألنا للطف وصلنا للطف وصلنا اي لقبور اهل ما شاء الله هاليوم جينا الكربلة بروس الأماجي يا ما هتفنا ولا والي شفنا بس شفنا القبور وحرق المن أناشي مصابي الكفلني بالطاف ذهلني مصابي كفلني بالطاف ذهلني خليك شفت تراب اللحد يقعد يشاهي انصابت خواته بسهم الشماته انصابت خواته بسهم الشماته الأرض المدينة بيا وضع ضعنا يعاوي الأرض المدينة بيا وضع ضعنا يعاوي من هول يشد ضعنا ويرد من هول يشد ضعنا ويرد وشلون اريد عقب القمر ما حد سألنا وشلون اريد عقب القمر ما حد سأل للطف وصلنا للطف ما شاء الله حبيبنا سيدنا ابو غايب تفضل عمري ايه القبور اهل كم لوعة كم لوعة مولاي سيدنا